السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وعلمه بما بدا وما خفى أحاط علما بالجلي والخفي. هنا بقى هنبتدي نتكلم عن علم الله سبحانه وتعالى. وفي الحقيقة إن أغلب المشاكل اللي بتواجهنا في حياتنا إن إحنا لا نعلم أو غير مقدرين لعلم الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور حليم. وهتجيلنا قصة موسى والخضر. موسى والخضر، موسى قام يخطب في بني إسرائيل، وطبعا خدوا بالكم موسى كلم الله، يعني كان يتلقى الوحي مباشرة من عند الله، وألواح التوراة لما نزلت نزلت مكتوبة، يعني مش هو اللي كتب، هي نزلت مكتوبة عليه. فطبعا لابد أن يعتقد أن مفيش حد يعني ممكن يعلم ما يتعلمه، لأنه علمه من الله مباشرة. فقالوا له: أي الناس أعلم؟ مين أكتر واحد عنده علم؟ قال: أنا. هو ده يا جماعة مش كبر، عشان بس في ناس يقولوا يعني معقولة ونبي، لا هو طبيعي، يعني نبي مرسل مع رسالة بيتلقى من الله مباشرة، لا يظن إن في حد تاني ممكن يكون عنده علم أعلى من كده. فعتب الله عليه: إذ لم يرد العلم إلى الله. يعني كان مفروض يقول ايه؟ الله اعلم. فربنا سبحانه وتعالى قال له ان في واحد تاني عنده علم اكتر منك. وموسى، وعشان بس تعرفوا القصة دي انا بحبها جدا، ان موسى لم يتكبر، بالعكس ندم استغفر وقال له: يا رب انا عايز اروح اتعلم منه، يعني يا رب خليني اروح اتعلم منه. ودي يا جماعة الطبيعة، ان كل ما علمك بيزيد كل ما شعور الانا عندك بيقل. خدي بالك بقى من المعادلة دي، وخدي بالك منها كويس قوي. لما تلاقي حد مغرور اعرفي انه جاهل، اما تلاقي حد مغرور اعرفي ان هو ايه؟ جاهل. ليه؟ لأن العلم، زيادة العلم بتورث التواضع. بتورث التواضع، لأن كل ما بتزدادي علم كل ما بتعرفي انت قد ايه مقصرة. يا خبر ابيض، معقولة وحديث مهم زي ده وانا معرفوش؟ يا خبر ابيض. ما بتنشغليش بقى في ان انا بقى عندي وهو ما عندوش، لا يبقى انت جاهل، انت جواك خواء فاضي. عارفين زي ايه؟ زي محدثي النعمة كده، اللي يبقى ايه يعني، كنا زمان نسميهم شبع بعد جوع. فتلاقيه يقولك: انا كل يوم باكل لحمة، احنا عندنا في البيت لحمة. الطبيعي ان اللي بياكل لحمة ما بيتكلمش عن اللحم، بالعكس بيحس ان هي اكل عادي. ليه؟ لانه اعتاد. نفس الحكاية يا جماعة في العلم، لما تلاقي واحدة قاعدة تتنطط عليكي: وانتم لا تعلمون وانا اعلم، اني اعلم، انا اعلم، انا، ها، وانتوا ازاي؟ لا لا لا، هذا غباء، هذا لا، اعرفي على طول ان هي جهلة. لان طبيعة العلم بتخليكي عايزة تزدادي تعلم، بتخليكي كل ما تحسي ان انت قليلة عايزة تكتري كمان معلومات، مش علشان الناس تقول عليكي ان عندك علم، لا، علشان انت عايزة تتقربي الى الله اكتر بهذا العلم. فما بتفرقش معاك اذا كان اسمك موجود، اسمك مش موجود، الكلام ده هيتنسب لك، الكلام ده مش هيتنسب لك، الحاجات الـ الامراض دي انا بعتبرها امراض. اللي تقول لك لا هتشيري مني البوست لازم تحطي اسمي عليه، ده مجهودي. مجهودك ايه؟ مجهودك انت طايله، انت طايله ان حد اساسا يقرا كلامك ولا يستفيد بكلامك. دي صدقه جاريه، اجري العبي صدقه جاريه. انت الكلام، شوفي ابن تيميه كان يقول والله لقد حرصت، والله اني حريص على ان يصل كلامي الى الناس باسمي او بغير اسمي. يعني مش لازم تقولوا ابن تيمية قال، لا خدوا الكلام وقولوه، المهم انه يوصل. فهكذا كلما زاد العلم كلما تجدي في النفس تواضع. فموسى عليه السلام قال لربنا يا رب انا عايز اتعلم منه، اديني آية، آية من الآيات. ربنا سبحانه وتعالى قال له هتاخد معاك سمكة اللي هي حوت، والحوت يطلق على كل ما في البحر، اكيد هو مش شايل حوت 7 متر وماشي بيه يعني. هياخد معاه تلميذه وهياخدوا السمكة دي ياكلوا منها، وربنا سبحانه وتعالى المكان اللي فيه الخضر هيحييها. يعني دي الآية، دي المعجزة، ان هم هيقعدوا ياكلوا من السمكة دي، ولما يجي مكان الخضر هتنط في المية ربنا يحييها. وصلوا لمكان الخضر، طبعا انتوا عندكم في سورة الكهف لو يعني هتلاقوا التفسير يعني. وصلوا لمكان الخضر وفعلا بيدوروا على السمكة عشان ياكلوا منها ملقوهاش، رجعوا يدوروا عليها وقابلوا الخضر. وطبعا احنا عارفين قصة موسى والخضر. هنا عايزين بس يعني احنا واخدين الحديث كشاهد. شوفي الخضر بعد ما موسى قعد معاه عليهم السلام، لان الاتنين انبياء، بعد ما موسى قعد معاه وما فهمش هو بيعمل ايه، والخضر كان طبعا بيعمل بوحي من الله، فقال يا موسى انك على علم من علم الله، علمكه الله لا اعلم. ربنا علمك علم انا ما اعرفوش، وانا على علم من علم الله علمنيه الله لا تعلمه. لحد ما ركبوا في السفينة وجه عصفور صغير بيشرب من البحر، عصفور صغير بيشرب من البحر، فحط منقاره كده وراح شارب. فقال له ما علمي، ما علمك وعلمي وعلم الخلائق كلهم في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور من قارة. العصفور مهما يشرب من البحر ها هيشرب ايه؟ طيب علم الله ده المفروض ان هو يخلي عندي استسلام. استسلام في ايه؟ في الحيل. انا لما بمكر الله سبحانه وتعالى يعلم اني بمكر. ولما نتكلم على المكر دايما هنتذكر الستات، لان الستات ما شاء الله تقول الكلمة وهي قصدها منها مليون كلمة، فتقول لك اه دي لطيفة قوي بس مالها مليانة كده، هي قصدها ان هي تبين لجوزها ان هي وحشة، قصدها ان هي كذا، هي بتعمل عمل ونيتها مثلا، او هو بيعمل عمل ونيته. هنا ده يا جماعة عدم استشعار لعلم الله، لان الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم كل شيء سبحانه، لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء سبحانه وتعالى. في كمان نقطة تانية مهمة جدا عايزاها توصل لكم كويس قوي. من علم الله سبحانه وتعالى كل ما يحدث للأرض، ده من علم الله. الناس اللي عندها هلع الكورونا، لا ده مش الكورونا ده المية، ده احنا هنغرق، لا هنعطش، لا الله سبحانه وتعالى يعلم. احنا نعلم يا جماعة الشهر الجاي فيه ايه؟ طب ما احنا كنا في فبراير كنا عارفين ان مارس هيبقى فيه وباء، طب احنا في مارس عارفين في ابريل هيبقى فيه ايه؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها. اوعي تقولي اصل الفيروس وجي والناس بتموت. حبيبتي بفيروس ولا من غير فيروس، عمرك ده مكتوب قبل خلق الخلق ب50,000 سنة. طب نعمل ايه؟ ولا حاجة، نستغفر، نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، عشان لو دي النهاية يبقى يا رب حسن خاتمة. وخدي بالك ان الفيروس ده اساسا بيشتغل على الرئة والسل شهيد، يعني الناس اللي هتموت بالكورونا شهداء لو هما مسلمين، المسلمين اللي هيموتوا بالكورونا شهداء، السل شهيد، يعني اللي بيموت بمرض صدري شهيد برضو. مش هنتمنى ولا هنقول ياه يعني جن، انا بقول ان كل مقادير الله وعلم الله سبحانه وتعالى، لا تجزعي ولا تهلعي ولا تخافي، اطمئني استسلمي وسيبي بكرة لرب بكرة، ما تعرفيش بكرة في ايه، يعني ما يمكن سبحانه وتعالى يعني يجعل لنا فرج ومخرج وإظهار للإسلام. لابد ان الانسان دايما يعلم ان علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء، احنا ما طلبش مننا والله الا العبادة، لا طلب مننا ان احنا نقعد نفكر في الكون، ولا اننا نقعد نضرب اخماس باسداس، ولا اننا نشيل الهم، ولا اننا ننهار، والله لم يطلب منا ذلك، لم يطلب منا الا العبادة. الجهمية والمعتزلة تخيلوا نفوا العلم من عند الله سبحانه وتعالى. يعني ايه؟ قال لك الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء بعلمه، يعني كل حاجة خلقها بعلمه، لكن بعد كده لا مفيش علم بقى خلاص. طب ليه يا جماعة؟ قال لك لا، علشان قال يعني بيهربوا بقى من انسان مسير ومخير والكلام ده، فراحوا راميين هذا الامر. وطبعا هذا الامر والعياذ بالله يعني من الف به العقيدة يعني. طيب، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه او شأنه يعني، وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. الله سبحانه وتعالى غني بذاته لا يحتاج إلى شيء. طيب هنا لازم نقف وقف. طب ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ أدام سبحانه لا يحتاجنا في شيء. جميل جدا. منشأ السؤال، ها منشأ السؤال بيأتي من عدم الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى. الله هو الخالق، والشيء اللي يستعصى عليكي فهمه، اعرفي ان عقلك الصغنن البسيط ده لا يستوعبه، لن يستوعبه إلا في الجنة، لأن الله سبحانه وتعالى هيقعد مع العباد في الجنة وهيكلمهم وهيفهموا حاجات كتير وهيعرفوا حاجات كتير، ده طبعا لو دخلوا الجنة. لكن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته سبحانه، لكي تعمروا الأرض بذكره. خدي بالك بقى من النقطة دي وحطي تحتيها مليون شرط. خلقنا ليه؟ عشان تبقى في الأرض أحكامه وشرائعه سبحانه وتعالى، واحنا اللي نطبق ده. اني جاعل في الارض خليفة. الله سبحانه وتعالى خلق ادم وحواء علشان تعلى كلمته في الارض، يبقى انت خلقتي ليه؟ لاعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى في الارض. طب انا عندي تساؤلات كتير قوي في الموضوع ده. معلش خليها حبيبتي، ان شاء الله ما تدخلي الجنة حتى تلاقي يعني هتجاوبي كل التساؤلات دي. ليه؟ لان يا جماعة في اشياء كتيرة غيبية، وخدي بالك احنا مشكلتنا كلها بتدور حول الغيب والشهادة، مع ان الناس بتناقض نفسها تقولك ربنا ده انت شايفاه، لا بتسمعيه، لا بتحسيه، لا طب ما يبقى ما فيش ربنا. طب حلو قوي، جميل جدا اللي انت بتقول. الفيروس ده انت شايفه؟ لا. سمعه؟ لا. تذوقته؟ لا. طب امال انتوا ليه مؤمنين ان في وباء وفي فيروس؟ عشان الناس بتاعي؟ ما يمكن اي حاجة تانية. يبقى هنا احنا بيحصل عندنا تناقض تناقض في ايه؟ لا احنا ما شفناش الفيروس ولا سمعناه ولا شفناه ولا لمسناه ولا حاجة خالص، بس شايفين اثاره. حلو قوي، يعني انت شايف اثار الفيروس وما انتش شايف اثر الله سبحانه وتعالى في خلقه الكون ده كله، بالمنظومة اللي هو فيها، بالناس اللي بتموت، بالناس اللي بتحيا، كل المنظومة اللي انت شايفها دي ما اثرتش ان يبقى للارض للكون اله. واللي مزعلك قوي مؤمن جدا ان الفيروس موجود وان الميكروب موجود. اه ده ايه اسمه ايه يا جماعة؟ ده اسمه ان انا بؤمن بالشهادة، انا مؤمنة بالناس اللي بيقولوا لي. طب وربنا واخبار ربنا؟ لا انا مش مؤمنة. يبقى هنا ايه اللي حصل؟ فساد في القلب. حد فينا شاكك للحظة ان الانفلونزا دي مش فيروس؟ حد فيكو شاكك؟ ابدا، احنا عندنا يقين يقين. ليه؟ الاطباء، اطباء قالوا لنا. اه يعني احنا عندنا ثقة في الاطباء. اه طبعا. طيب حلو قوي. وعلاجها ايه؟ لا فيتامين سي. ايوه تاخده انتيبيوتيك، لان انتيبيوتيك للميكروب لكن للفيروس ما تاخديش مضاد حيوي. ايوه حلو جدا. هل دي فيها خلاف بينا؟ لا ما فيهاش خلاف. هل حد اختلف عليها او قال اي كلام تاني؟ لا ما حدش ولا حد فتح بق. الله، امال ربنا؟ لا اصل احنا ما بنشوفوش، ما بنسمعوش وما بنحسش، هي ما فيش شهادة. طب ده انت في المرض ما عندكش شهادة. لا بس انا بثق في الاطباء. يبقى اذا انت لا تثق في الرسول، انت لا تثق في القرآن، انت مجرم في قلبك مرض. فهمتوا بقى؟ عشان كده محدش يقول اصل يا عيني الملحدين وما يعرفوش. لا لا، اللي خلى الملحد يؤمن بالانفلونزا ويؤمن بالوباء ويؤمن بالغيبيات دي كلها، حتى ضحكوا عليك وبتوع التنمية البشرية وقال لك طاقة، كل واحد له طاقة، تقول لك طاقة سلبية وطاقة ايجابية ومعرفش تعملي ايه، واصل طاقة حواليكي. اشمعنى صدقتوا ان في طاقة؟ حد شاف الطاقة؟ عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له تعالى اني احبك في الله طاقتك ايجابيه، او انت مالك النهارده زعلان ليه ابو هريره انا شايف طاقه سلبيه؟ كلمه طاقه دي اساسا دي كلمه، دي كلمه مستحدثه من البوذيين، مترجمه من الديانه البوذيه. طب امال ليه مؤمنين قوي كده بالطاقه؟ اه شوفي، واذا ذكر الله وحده، شوفي اهو القرآن بيرد عليهم. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. اه لما نقول ربنا يا لا مية مليون حاجة. وإذا ذكر الذين من دونه، اه العلماء الأطباء وكالة ناسا معرفش مين، ها اذا هم يستبشرون. اه كده احنا مصدقين طبعا. اه مصدقين جدا. يبقى الله سبحانه وتعالى غني بذاته جل ثناؤه تعالى شأنه. يعني ايه جل ثناؤه؟ جل ثناؤه يعني عارفين لا أثني عليك ثناءً، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أثني عليك ثناءً كما أثنيت أنت على نفسك. يعني مهما عظمنا مهما سجدنا وركعنا وسبحنا مش هنوفي قدر، أي قدر من نعم الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى رازق كل شيء، انت لا تملك لنفسك ضر ولا نفع ولا رزق. والله الذي لا اله غيره، انا لو قعدت اديكو 10 محاضرات في القصص اللي انا عشتها في موضوع الرزق، هو يرزق من يشاء وقت ما يشاء كيف ما يشاء. فبنقول ان بنتكلم عن الرزق، وبنقول ان الرزق بيد الله. يعني ايه يا جماعه بيد الله؟ طب يعني ما اخدش اسباب؟ في حاجات ما ينفعش اخد فيها اسباب زي الجواز. هاخد اسباب هعمل ايه يعني؟ هعمل اعلانات، هنشر صورتي مثلا في الشوارع، يا جماعه انا عايز اتجوز. لا، هو رزق خلاص، حدا يا ربنا، انا ربنا يرزقني بالزوج الصالح، وهتقي الله اني مش هعمل حرام. ليه؟ كتير جدا بناتي تقول لي يعني اصل انا بشاغله علشان يخطبني، يعني هو الولد مثلا جارهم او كده، وهي يعني ايه مش بتقول لا، يعني هي ما بتعكسوش، بس يعني ايه علشان ما يطفش ويبقى ايه يجي يتجوزها. هذا عدم يقين بأن الله هو الرزاق. عايزة أقولك حاجة، انت قبل خلق الخلق ب50,000 سنة اتكتبلك الحاجات اللي ملكيش يد فيها، يعني هتتولدي امتى، مين امك وابوكي، هتعيشي كام سنة، هترزق، هتاكلي قد ايه، رزقك في الارض هيبقى قد ايه، هتتجوزي مين، هتجيبي عيال ايه، كل دي ارزاق من عند الله. في حاجات ليها اسباب، والاسباب دي خدوا بالكو بتيجي، يعني كان في اوقات ملهاش اسباب، دلوقتي الحمد لله ربنا جعل لها اسباب، زي الخلفة زمان اللي ما كانتش بتخلف خلاص، هي ما بتخلفش وخلاص على كده، جوزها بقى يروح يتجوز 20 واحدة تانيين، يخلف يا ما خلفش. لكن النهارده مثلا ربنا جعل لنا اسباب في الطب، ممكن تعمل طفل انابيب، ممكن تعمل اللي هو اللي بيجمعوا بين بويضة الزوجة وحيوان الزوج ويلقحوهم بره وبعدين يدخلوهم في بطنها، في بقى في وسائل كتير جدا. فخلاص كده يبقى ده اسباب. طب زمان مفيش اسباب، يا رب ارزقني هعمل ايه، ايه اللي بايدي اعمله. نفس الحكاية بقى في الجواز زمان ودلوقتي، ممكن ابوك يخطب لك، يعني ابوك لو لقى حد يعرض، بس خدي بالك ممكن يعرض ويترفض، يعني يقول له لا شكرا يا عمي، او كتر خيرك يا عمي، او ما الى ذلك. طيب زي مثلا الغنى، اوعي تفتكري ان الغنى اخذ بالاسباب بس، لا، ممكن شخصين ياخدوا نفس الاسباب وشخص يبقى أغنى من التاني بكتير جدا. طب ليه؟ لأن الله يعلم، وإن من عبادي الفقير ولو أغنيت لفسد حاله. أنا أعرف ناس كتير جدا لما اغتنت فسدت، أنا عن نفسي يعني ناس كتير جدا كانت على الجادة وكانوا طلبة علم وكانوا ممتازين، لما سافروا الخليج وابتدى الدرهم والدينار يجري معاهم اختلفوا 180 درجة، ناس الله السلامة والعافية. وبعد ما كان يقول لك لا احنا لا نتقي الله، بلاش اسراف بقى معاه، بدل العربية 3 وهاتك حاجات جانبية وما اعرفش يعمل ايه، وبدل الساعة 20 ومنتهى السفاهة. وان من عبادي الغني ولو افقرته لفسد حاله. هو غني طول عمره، لو افتقر ممكن يبتدي يتسول والعياذ بالله، ولا يحصل له اي حاجه، ربنا هو اللي يعلم ايه اللي يصلحك. يبقى اعرفي ان اللي عندك ده ربنا اعلم بيكي، وبان ده اللي يصلحك حتى لو انتي مش شايفه ان ده اللي يصلحك. خدي بالك من الحته دي، انا مش شايفه ان ده في صالحي، لا هو يعلم سبحانه وتعالى وانت لا تعلمي. هحكي لكم قصه واحده، وفي موضوع الزواج ده بالذات، وانا بحب يا جماعه دايما نربط العقيده بحياتنا. البنت دي كانت هي والولد ده كانوا بيحبوا بعض من وهم اطفال، كانوا اتربوا مع بعض ومن وهم صغيرين، وكانوا بيحبوا بعض جدا من وهم بيبيهات، يعني الامين صحاب، الابين صحاب. البنت امها ماتت وابوها مات، والولد ابوه مات وسافر كمل تعليمه بره. الولد بقى دكتور في امريكا، والبنت هنا، وهيتجننوا على بعض. وسبحان الله ان الاتنين التزموا كل واحد في بلده بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. تخيلي بقى واحد طول عمرك عارفاه، متربية معاه، بتحبيه جدا وهو بيحبك جدا، ومالي عينك وانت مالي عينه، وسافر كمان وعايش بقى مع اخوكي، يعني هو اخوها راح له وبقوا عايشين مع بعض في امريكا. تعالي بقى يلا عشان تخلصي ورقك وتجيلنا. هو ما كانش هيقدر ينزل. ماشي، الورق يتقدم للسفارة 5 مرات ويترفض، مع ان مفيش اي حاجة تخلي الورق ده يترفض. اخر مرة عملوا لها بلوك، قالوا لها ما انتيش مسافر، ولو حاولتي من اي بلد تانية مش هتسافري. ليه؟ خلاص يلا انت انزل. ما خلاص بقى هي اتمنعت، تعال انزل. قال خلاص انا نازل. جه ينزل، نزل قرار ان هو كان دارس طب بمنحة، ان هو طالما انه درس على نفقة الدولة يبقى لازم يقعد يشتغل علشان يسد للدولة اللي هو مدين بيها ليها. هو هناك بقى ما اسموش شغل على نفقة الدولة، بتبقى يا جماعة المنح ازاي؟ انت هتدرسي في الجامعة ببلاش او بمبلغ بسيط، ولما تشتغلي هتسدي قسط للدولة من مرتبك لحد ما تخلصي اللي انت درستي بيه، فانت مش هتقدر تنزل دلوقتي خالص قبل 5 6 سنين ويشاء ربك. طبعا البنت انهارت وعياط وانهيار. المهم اخواتها البنات، هي كان ليها 4 بنات هنا اكبر منها، هي كانت صغيرة، اتقدم لها واحد والله الذي لا اله غيره. هي كانت عندي قبلها بيوم بصوا نازلة من عندي عينيها ورمة. عارفين يعني ايه عينيها ورمة؟ عينيها ورمة من كتر البكاء. غصبوها عليه كده، اتجوزت التاني ده غصب. يشاء ربك ان اللي في امريكا يدي حقنة غلط ويتسجن ويتقتل في السجن. ادى حقنة غلط وسلطوا عليه زميلته، وزميلته دخلت عملت له زيارة، اديت له حقنة، معرفش ازاي اديتها له يعني. المهم ان هو مات في السجن. تخيلوا بقى، طبعا اللي انا بحكيه لكم ده على مدار 10 سنين، يعني تخيلي انتي بتحبي واحد وهو بيحبك وانتم متوافقين ومتفقين من وانتم صغيرين واهليكوا صحاب وكل هذا الامر. تخيلي، وبعدين هوب فجأة يحال ما بينك وبينه. ولو قالولك ده فاضله سنة وهيموت، هتقولي ماشي انا حر، انا هتجوزه وابقى ارملة. ليه؟ لانك ما بتبصيش غير تحت رجلك. النهاردة هي معاها 5 اولاد، بنات وصبيان، ولما وعايزه اقول لكم بقى ان هي وجوزها سافروا امريكا، يعني بعد ما التاني مات جوزها خدها وسافروا امريكا. تخيلوا بقى، يعني شوفي بقى ربك. فالنهارده لما بكلمها اقول لها فاكره القصه، تقول لي يا سبحان الله، تقول لي بصي انا بحس ان ايات الله سبحانه وتعالى شديده في هذا الامر. انا يعني انا كاني اتجوزت بالعافيه، بس الحمد لله ان ربنا رزقني بهذا الزوج. الله سبحانه وتعالى يقول يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله، انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد. انتوا اللي فقراء، انت فقيرة الى ربك، انت اللي محتاجة ربك. انت قلبك لما بتقعدي 2 3 من غير ذكر ومن غير صلاة بتحسي ان قلبك بيوجعك، تعبانة، محتاجة الله سبحانه وتعالى، محتاجة تسجدي بين يديه، محتاجة ان انت تتقربي الى الله سبحانه وتعالى. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله سبحانه وتعالى قادر. كل الخلق ده وبقي في لحظة، الناس تصحى تلاقي بقى خلاص بقوا ربع العدد، عشر العدد. الحديث اللي بعده هو ده بقى أصل حياتك. إيه أصل حياتك؟ يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. يا الله، اتفرغ بس كده لعبادة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يملأ صدرك غنى ويسد فقرك. مش معنى ان يسد فقرك يعني هتبقي بقى مليارديرة، لا والله. انا اعرف ناس يا جماعة والله بسطاء وعينهم مليانة وحاسين ان هما يعني ايه. انا اعرف واحدة كان عندها غرفة وصالة، حبيبتي بحبها جدا، كنت اما اروح عندها محسساني بقى انها في الفيلا. اه والله العظيم، ومش كبر، والله رضا، رضا ربنا يا رب يرضيها ويرضيها. تقولي لا احنا تعالي بقى نقعد هنا، بصي انا جبت بقى كرسيين دول كده على جنب، بصي الهوا بقى. والله يا جماعة رضا، الله اكبر. وفعلا ما مرت بأي أزمة من الأزمات إلا بفضل الله تجاوزتها. وكريمة كرم، كريمة كرم، ما شفت في حياتي بكرمها. يعني لما أي ضيف يروح لها، طب أقول لكم حاجة، الجيران يخبطوا عليها، ها، يقولوا لها نيجي نقعد معاكي، تقول لهم استنوا، تدخل جاري تعمل صينية الشاي بلبن 20 كوباية كده عليها، والبقسماط، وتحمر بطاطس. اقول لها يا بنتي طب ما تروح انت مرة وهم مرة، تقولي لا انا اخد الاجر. وانا اسيب حد ياخد مني الاجر؟ لا، هم اللي يجوا وانا اكرمهم واخد اجر اكرام الضيف. وان لا تفعل، طيب انت مش هتتفرغ للعباد، انا هتفرغ للمباحات والالعاب والرغي واللت والعجن، ونقعد نصور ده ونصور دي ونحط الصورة دي، لا نشيل الصورة دي، لا. ها، وإن لا تفعل ملأت يدك شغلا، تلاقي نفسك طول اليوم، اليوم بيفر وانت مش عارفة انت عملتي ايه، ولم أسد فقرك، وتقعدي بقى محصورة. لو كان بس معايا كذا، لو كان بس معايا، لو كنت اجيب دي، لو كنت اعمل دي، عمرك ما هتشعري بالغنى. والله قابلت ناس ملايين، اصحاب ملايين، وهو لا يشعر بالغنى، يعيش عيشة الفقراء، مسكين. ولم اسد فقرك. يبقى انا لما اقول ان الله هو الغني، يبقى انا مفروض انشغل بالغني، انشغل بعبادتي للغني، انشغل بحبي للغني، انشغل بالله سبحانه وتعالى فقط. تمام. وما ذلك على الله بعزيز. خدي بالك، الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. ارضي، خلي عندك رضا، خلي عندك رضا باللي انت فيه. احسني العبادة لله سبحانه وتعالى، احسني عبادتك لله سبحانه وتعالى. هنقف عند كلام الله عز وجل ان شاء الله، وهدخل لكم بقى دلوقتي على الشات عشان اللي عنده سؤال يكتبه لي في الايه، بس في اللي احنا خدناه الجزء بتاع اثبات السمع والبصر لله عز وجل اخدناه. اخدناه المره اللي فاتت يا دعاء. طيب واضح بقى ان ما عندكوش اسئله. عموما انا هقول لكم حاجه، انتوا حتى لو لقيتوا اسئله وانتوا بتذاكروا اكتبوها، ابعتوها للاشراف ويجمعوها وينزلوها لي، يعني في اول المحاضره كده ننزلها ونرد عليها في الاخر. تمام، خلاص، ماشي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.